وي. كا صحيحة وحقوق السماء لبنا شردي صحيحي وحقوق السماء لبنا وحن وشردي الآن خلاف إن عقد جوحه كان سنة وبيع جوحه كان سنة لبنا عقد صوصي قبل سنة شرط لمصلحة العقد شرطي عقد مصلحة دي سيكوتشرته واحد يعني يحكى الإيرسية لابد في كل يحكى الإيرسية يعني مصلحة دي سيكوتشرته بحيث يتقوى به العقد عقد هو كسي حب بضانا يا واحد شرط يا مكهلا بكتو أما إيبيه أوبغو أما إيرسديه أوبغو شرط يا سوق سي أكينا يا عقد هو سي أكينا يا واحد وحين مصلحة دي سيقول لقنا سان قفك شرطية مثل حد يعني شرط يا مثل حد يسوع وقلنا قنا يا قف في شرط يا تكتيب قلنا قنا تساله الحوي مثلا وح شرطية إيبيه وح شرطية التوثيق بالرهن بين بثقة ناس مركا وح كلية هاي أما شو الكيلس العلف هذا الناس وعيري العلف الكيلس والرهن رهن سيدكم وحوان كايبيي بشرط ان الرهن كيسر لعقد كينيسيد اما انت كذا من الكينيسي وطبعا في الرهنس رهن يجاني وهو اتينا يا ون عقدي ما خلاص انا وعقد يمكن سنه اما هو شرطيه الضمين ان لو كانه شيء هو قصينا يا لكن ضمانه بنك هذني وحا كاسي يعني كان سنه يا انه قفكي و ايبينه و خسره ما كان لو كانه مثلا وحاسك معروفه أقول لك اللي يبصني مثلاً قفكو كلك اللي يبصني يا ما باريه يا ما بليه اللي يبصني دا قفكو يبين يا واحد وضد البلاء واحد قف يبصني وقف ضد البلاء واحد ويان دمار ضد البلاء اللي كده من هذا هذا هذا الكلام هذا الدنيا ما كاش يعني شرط يا وبيقول لي وانا ضمن كان ثا وحين اللي يبصني وده هذا هذا الكلام هذا ما كاش ويان دي ولا ولا غضب عقد مو مسيئة كان يا وشرط لمصلحة العقد وها صورة قلعة كاس يعني مثلا الرهن جاء يوم شايني كي يبيني يوم مكة واحد ويانا صدق ده بس حد يسألنا غنصة شرط جانا بكتير واحد جاء وشرط جاينه بكتير أيوة واحد ويانا كيب سنة يعني بس لحد نص جاينه قط أما فعليه ومثلا مثلا في سالفة لقنا يا إنه يسديه وشرطية تأجير الثمن ولاي العات وان كايب سدي لكن العتي واحد سنة يا مدك بعد أنا لعبت بركة مدة لعبت إمي كان برضا بحنايا بركة لهم دوداسا بحنايا لدم معلوم ولا سلق قرنين نقول لغني شيء كريم سيدي يقول لعبتي لبوه الشيء أي قيب بحنايا قيب كان وقت بو قبني يقول لي بشر وحا قيب برمك بحنايا قيب تكالونا دوداسا كو بحنايا مكا يعني قفكي إيبس قفكي وحوى الشيء لن إيبسنا يي أيام مثل حديثة ونقرس مكا شروط أنا عاصة كلا وها كتير تم مصلحة وعقد ولاية هاي قف شرط يعني كانوا كون انتفاعي مصلحة لا يوجد كتير تام مصلحة هنا يقول نقصا مركا هذا شرط جاسي مركا لأوفيو قفكي وإسلازم سيو لقوله شيو بيعي ولازم يا بيعي ولازم يا شرط جاسي نحن ما سئل لأوفيو المسلمون على شروطه كسوامي شرط لمصلحة العقد كلاما وحويا أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر بذل منفعة مباحة في المبيع أن يشترط أحد المتعاقدين لبدا قفع وحكا لئيب سنة يا أيا شرط شرط أولي يا على الآخر كالك لبدا قفع وحكا لئيب سنة متكملة باك كلا شرط أولي يا هو شرطية بذل منفعة مباحة في المبيع شيء قال لئيب سنة يو منفعة مباحة أو كتشرتا إنه قفة في ذيو بحيو شيء قال لك لئيب سنة يو منفعة ينفع مباحة أو بنان أو كتشرتا إنه بحيو بك كلا شرطية سلايين بولي مثلا بسالي الحويان قريبه إيب سنة يو إيبيه أي قري إيبيني لكن قف في كيف سوي أيوه أشرطي يا إنه مدد جنان اللي يقول جون كايبي ولا مشينا يا لو بلاط صدح بلاط مثلا بو قلنا يا إنه كتشره صدح بلاط بعدي يقول جون صبح يوم كبير كني فاس اللي يقول مشينا العقل ولا كرقة أنا مدد أسمع وأوسقي ما كان إنه كشر بجني لبادي وحكى لي يسميت كاميرا بعد بجاي وقه إيبس يا وحيان إيبيز وحنا ودقى منفعة مباحة وقه قربي اللي قدشره وحاول نفسنا يا غبك مخاطب كيه وأضم ما بقي عليه شيء ولو قل قفل المكاتبية العقل المقرية اللي يجيز حرى عضانك وعضان إلا أنت أنت يرى قد ما يسيقوا ديبيه ولا هو يرى عقبه وكشان قد ما يملكوا ديبه ما تواحوا النظام يا حرب النظام وعقل أحد يسكروا السنة يا أباك هو كان شيخه أن كل شرط فاسد شرط كالسؤال فاسدة إنها صحي إنه سعني شرط كالسؤال فاسده مد سعونا يا ماها مد لازمي يا ماها ويقول ثلاثين هاي كتاب كيلاهي كل شرط ليس في كتاب الله فهو بعض ولا هنا وح إسكالة أفكي وحرية بس إسكالة وعذلنا السنة يا أفكي رخ الضلين يا لكن كل شيء دين يا إن أمر في حمد إلهي وكبر أبوه وح في حمد الله وأثنى عليه إنه إلهي حمديه تبعت هنا وح ويان إلهي وأما ولينا دو أما بعد شو رسول الله مني عليه الصلاة والسلام واي وعذل عزيزنا السنة يا قفكم مكوا على وين كريم أسلوب الاستعمالي وبرسوم الاستعمالي صيغة التعميم ما بال رجال دود تظهر لكم عيوية هاي شروط لقيا كتاب كده هم قصوني مركا رسولك عليه الصلاة والسلام وحسن قول انشري مركا مركا مثلا ضف وحسنيان وكلا ما بال أقوام ما بال رجال ساسو انشري ما بال أناس يعني ضد الريكورد مثلية هاي أما رب الريكورد مثلية هاي عينك يا عينك أرانايا أما عينك يا عينك سنانايا وعميمة المرة سجارة قفهم مقعب جي لكن مساعدة ديك هنسطر إن سجارة الله مقعب ويبنانت ما الدليل حول دليل حديثي أفطان أنت يا معاك نبوي من رسول معاك أشخصي رسولك إلى هاي معاك سل أفطان أنت يا معاك معاك مفطان بقى أبو وعفلوا الدليل إنك وعويان أن رسولك كله وأيوب بها من فلايا فيك إنك إمرأ فيك جاهلية خصائص جاهلية كل شرطه أعيرته بأمي هو يريد بفقع يا ناس نبو هو يريد كعي بيدي هو يدى من مدوب كله من فلايا أيوه نقول هذا مدوب أو نفكر بها الحديث مرحة صحيح كل شرية وخارب بسرية مرحة رسولك عليه الصلاة والسلام يقول فيك جاهلية مركا ويبنانت يعني مركا مستحبتك كيف تصدقوا في جارة انهم قاعدوا لكن سلوك التعميم كا اين الرسول واستعمال صلى الله عليه وسلم واي يقول الشيخ رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له أو ليه هاي كسعدي فأعيا وادالي يعني أورك وادالي أورك وسعود وادالي فأراد وحوضاني أن يسيبه إنه سكتبه ونفلين ده إنه أورك سكسي دايو سكتبه فأراد وحوضاني أن يسيبه إنه سيدايو أو كتبه ما دام سعود بالله سفرنا ولا بشرة فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لي سوق علي فدعا لي ويدعي وضربه نفكنا وضعي فسار واسع للسير صعب لم يسب مثله يسوى أوكل ونسعني صعب لم يسب مثله قط يسوى أوكل ونولي يسعني بصعب ثم قال أحولي بعنيه يئيبي بأوقية وقيل يصي فقلت لا أقول ما قال ثم قال بعنيه يثني في وجهي فبعته بأوقية انت بان كسي واستثنيت حملانه وحن كصار هيري واستثنيت وحن كصار هيري حملانه الى اهلي اهل كيين يقال غير كيين قال سيو بطه سفر من وجهه مو وان كايبي انت عشتن وان كاسي لكن هو شرط انه قال سيها الكين شرط صحيح عارف شو شرط فاسد شرط صحيح يا وشرط صحيح احد المتعاقدين بدقي وكي يفيدين وسوء ايديه ايديين كي بدقي وحنا نقول دقي شيئا لك لإيسدي نفع مباحة أو كتير يوبيعيه إيبيوه إيسدوه وقعوا من كأيبيه لا يوقف انتفاعي ولا هنجي لوكو قاري نفع مباحة أو كتير فنقدني سمانه لعبتي سيو نقدي ودي ثم رج صح واستثنيت حملانه إلى أهل إيه كي ينو كي نكتب عيان كسر خيوه فلما بلغت مركي أنسو قاري خيرك أتيته بالجمل أو كبر كان فنقدني ثمنه لعبتي سيو إيديني نقدي ميوسي أو كبر كان يسل لعبتي قودي ثم رجعت والله فأرسل في إثري راد كي يقوم بكسر الضباب ديري سأل الله غلوة من بكسر الجمل أجمل فقال إذا تراني محجرك ما كستك لآخذ جملك إنك أكبر بركمي إن قاطع أو كذا ممقصد عوية المكالمة في البيع لطلب النقص من الثمن وحلقوا هذا إيدي وحيقدع لعبت بلي يرهي بلا رمي لقى مسقام ممقصد وكذا وكذا يقول لهم حلقا الدواب قرقبتها كيوم سمع يعني لعبت وحيقدع مقرح لكليم سنية لعبت يترى انتها سنكا زمين انتها وحيقدع تاسوية مو أضعك ما كستك لأخذ جمالك يعني في قلوب القرطمين سيئن أو فبقات خذ جمالك أو كاقاض ودراهمك يلعبت هذا فهو لك هذا إسكاله جسلم الرسول عليه الصلاة والسلام بيت السمس يعني هو يا فجاب ابن عبد الله رضي الله عنه أو ركبك ساسو أبنك فعف لي أو تحسين المولى ففف لي يا أو تحسين المولى إلا وقتك عمر الخطاب تحسين المولى لك هارت باكو كيني واستثنيت حملانه إلى أهلي شرد لا سعودية أنا شرد منه سحيحي بخصني شرد منه سحيحي شرد يلا لقاء مركون خلافين كتابة لا يسنه عقد قلت عن سنة عن خلافين وشرد صحيح إنه في نواتك أصلا وعديد في نفس سنة جواز بيع وشراء الدابة التي يركبها الإنسان شيء قف مشانين يمين حظ قف منه شرطي كرا شرد صحيح أودي كرا شيء قل لك الإنساني نكون عقد دون خلافين وعد العزيز كم وقتها رسولك عليه الصلاة والسلام سفرك سفرك كل غش علي هو قوحي وسكش عود ما كه ريا هاهر كل ليه صلاحقا يا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله بيسوق علي أوك بالغض وعي دم كده السعودي مرسل سيد ما كان تفق المسلمين أحواشي تفكي لسع علي أي إمامك أي أميرك وعيدا كيس يضم كي حاجو يكون وعيا والبكي حنسين كي هاي كي دابد كحماسي يعني وفيرنا يا مك أحواله تدخل صلاة مك تفقد كوسميني مك تفقد كوسميني وبارا وأحواله ده وبارا هذا يبون عشان فهذا العزيز كم قطع رسولك عليه الصلاة والسلام معجزة معجزين كيس كمان أو كيس عنده واي أيا ورسولك وحويان وكل فتى مك جاي رعاية وكل فتى نوالي أبو كل فتى أوكي وفي السعودية سعود ونسعنين بعد ملكة السعود ونسعن شرين أيو سعود يعني ذاتك ونبوة كبيري لا هو معجزة كمين المعجزين كرسول تعالى عليه الصلاة والسلام وأنا أدعي أصحابي وعطل عزيز في نفس السنة يا إن يجبد مشروع يعني أنت كئيب سوي وهذا نسيب مهيبين إذا هم بس وين حديث كهرباء بريرة وحكلا يعطين فوج يعني مارتي مد كوع يركل منه حويا رسولك عليه الصلاة والسلام مو حويا ذكر يصدق حرام بيكاء سيد مكي سبا كعلم يحيى عليه ذكى ورسول دم كيف كوي كي حريان ذكى ويبقى يسرق وحرام وبرد وصدق الله كاني ما كان تقول صدق رسول هو حتى دري بيا طق سارة تبى تنام كسوي حيري حويان انت هلك انت ما تعلق وسوي دري قال كي انت طق سارة ما كان صلاح الويل دري كان بري رعيا حويان اللي بدو صدق السوي سلجيا الله منها صدقة ولا ما منها هدية أنا جا هدية بينا وأنا أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وادي أن يبيع حاضر لبادي إن حاضر شرين لبادي يقول ولا تناجشوا نجس هل يمين نجس مقرار إن زيادة محي أراتي من لا يريد شر قف عن دينه يفسده أي دل قف كي لابد قف يفسده يبقى دل عيا سوى لما دينه يفسده ولا يبيع الرجل كني يبين على بيع أخيه ولا لك يبكي سني يبين وقنام حي سكري ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا لك جيل فريسي يسنى وجيل فريس الماي تبدو وجيل فريستين ولا لك أدونا وجيل فريسين إلا موكوة قرانا يو أما ما شو خبحي ولا تسأل المرأة الجبر بيني ويجسني فلا أختها ولا شيء نفره وأختها وأختها في الإسلام وأختها في النصب معه ولا تعيك ربي لما قفوا ولا بدبروا ولا لا لم يلقوا سكر ولا تسأل المرأة الجبر بيني ويجسني فلا أختها ولا شيء نفره لتكفى ما في إنائها ويكذ وحق شرس في خوف ورسل ويا وحلو قلت كذا ويجلس يسكون بيشوش وسطوحي ويكذ كتيرين وسكوش وحلو قلت كذا نفقني يبين كوسين كذا جواب آخر سير وقارت معاشرتي يا معاملتي وجواب آخر لما عواشر هنا يدو قارت يحيي جواب آخر إلى هانشت هنا يدو لو وريك دمانت يعني تحاس باله قلت كذا كل ما هو يكون لو وريك تو ومكا بس ولا تسأل مرة طلاق أختها لتحفظ ما في هنايا وحيي ولكن كتيرين سير وقارت وثم المرقب يقول لي هاي حديثنا هو كسر قال يا بعض وحويان إيميل ظاهرين بول ويقول عشر شروط البيع يقول لي أيوب كتابة نقول طيب أنا باطل شروط البيع أنا كمشت باب الرحيم الله سبحانه الله والنا صلى الله عليه محمد وعلى سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحر الشاق رحمه الله باب الربا والصرف وحباوي هاي خباضة يباوي هاي يصرف كي خباضة وحل إلى هذا لغة الزيادة ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت مركا رباب شرعي أهان أهل العلم تعريف كالدنون بيكوقي مركا سكو تعريفيين خلاص إذا نوح ويان أن ربوا وحوقا يسنتا صدح قيود أنت أيمن قويه رجلين لأن يبتل ما أنه تعريفه كتعريفه ما رأتي المملقن رحمه الله ويحده في الشرع أنه اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد وحو مدعوية هرهبوه لما الشيء او ليسكو بدلين ايو لما الشيء او قارع او ليسكو بدلين ايو وقال لقرين لبضا شيء انه يسكو ليجيهين ويسكو مديهين ولما الشيء او ليسكو بدلين ايو oo gaar ah oo aan la garanaynin inay isleeg yihiin micyaarkii sharcigu u dhigay waqtiga shaygaa la kala qaadanayo ama waqtigaa shaygaa la kala iibsanayo. markaa kulli waxaa lagu ogaan karaa maaragtay marka tamtii marka aqsaamta la sameeyo ee la qaybiyo, ribadu waa xaaraam bilkitaab sunna walijmaac. kitaabka qur-aanka waxaa u daliila wa axala allahu albayca waxarama alriba, ilaahay baycii waa xalaaleeyey ribadiina waa xarim. fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih ya ayuha aladiina aamanu ittaquu allaha wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih. shay ilaahay xarbi uu iclaamiyey ribadaa jirta. sunnaha axaadiis fara badan baa kusoo aroortay. waxaa ka mid a xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ijtanibuu asabca almubiqaat, toddoba wax lagu halaaga ka dheeraada buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. toddobadii buu tiriyey waxaa ka mid ahayd ribada ayaa ka mid ahayd aklu riba, ribada oo la cuno waxay ka mid tahay waxyaabaha laisku halaagayo ee keensanaya inuu qofku halaagsamo. waxaa kale rasuulku nacdala calayhi salaatu wasalaam ka ribada cunay akla riba buu kilahu. marka xadiid fara badan ba kusoo aroortay tilmaamaysa inay xaaraam tahay ribadii, ummaduna waa ku ijmacday filjumla. ribadu waxay u qaybsantaa laba qaybood, ahli cilmiga qaar ka mid waxay ka dhigeen saddex qaybood, wada kale waxay ka dhigeen afar qaybood, laakiin way isku soo urursaa un riba waxaa lahdaa riba alfadl, midna waxaa lahaa riba alnasiya, midna waxaa riba alduyuun ayaa la yidhahdaa. qolada taabrab ku dartay waxay ku dareen riba alqarb. riba alfadli waxa weeyaan waa laba shay oo isku jinsiya oo la isku iibsado waxaa gelaysa ribo. ribada ayaa riba alfadli, waxaana lagaga badbaadaya oo lagaga ilaalin karaa laba shay. waana axaadiista inoo sheegi doontae inu labadan shay laisku iibsanayaa isleekaadaan, sidoo kalena majliskii caqdiga lagu kala qaato yadan biyad ay noqoto. laba shay oo kasta oo isku jinsiya, xagga jinsiga yacni isku mid ah, waa dahab, dahab lagu iibsanayo, fido, fido lagu iibsanayo, bur, bur lagu iibsanayo, haad, haad lagu iibsanayo, timir, timir lagu iibsanayo, milix, milix lagu iibsanayo. yacnii waxa weeyaan waa laba shay oo kasta oo isku jinsiya. marka dahab dahab lagu iibsanayo waa laba shay isku jinsiya weeyaan, marka fido fido lagu iibsanayo waa laba shay isku jinsiya weeye, marka timir timir lagu iibsanayo waa laba shay isku jinsiya. marka marka laba shay oo isku jinsiya la isku iibsanayo waxaa gelaysa ribada la yidhahdo riba alfadli, haddii ay kala bataan, haddii ay kala bataan, haddii kala bataan waxaa gelaysa riba alfadli baa gelaysa. waxaa la doonaya inay islaakaadaan. marka dahab dahab lagu iibsanayo wayna islaakaadaan, marka fido fido lagu iibsanayo wayna islaakaadaan. intaa waxaana dheer in markaba la kala qaato oo ina amaah gelo. marka riba alfadli waxaa laga badbaadaya laba shay marka la helo, kow inay labada shay islaakaadaan oo aynay kala badanin, iyo inana amaah gelin oo waqtigaa gacanta lagu kala qaato oo labadii qofii wax kala iibsanayay inuuna midna kii wahay amaah gelinin, ee markaa waxa weeyaan meesha lagu heshiiyey lagu kala qaato. labadaa shardi marka la helo ribadaa waa laga badbaadaya, riba alfadli la yidhaho, ribadaa waa laga badbaadaya. haddii ay kala bataan labada shay la isku iibsanaya waxaa gelaysa ribada. tusaaleheedu waxa weeye timirta, imika xadiidka inoo iman doona insha allahu tacaala, xadiidka markaa bilaal rasuulka calayhi salaatu wasalaam timir fiican buu u keenay, markaasuu timirtiibuu weydiiyey, مرتاسوي حكومة التمرت وحكو سبد الشيء ساعة لبصها أو تمرتي أنا ورا سنينة يو حكو سبد الشيء هل ساعة طن يعني كالبليد تمر وآن في عينين بصاقاري إلى شيء جنسي جني وحشم السنة يا أنواع كالدول أو كيد في عنا له كيد في ماله كيد حد حاتا له أنواع فرضا تمرت يربى أنواع فرضا لكن جنسي تمرت يو ذاليا تمر آن في عينين بصاقاري لبص ساعة بصاقاري سوقي مكاني من تمر في عنها يوم في قبل الشيء لبص ساعة لبص ساعة بسيسي يسيقون هل ساعة تفعنا بسيسي إنهم حالي في يبسلي لبص شيء أو يسكو جنسي صمع تمر ولو بيبسلي تمر شرد قوة محاي مثل لبص شيء يسكو جنسي يسكو يبسلي يو إنا إسلاك على صمع يمكن مثلي يا اسم الله يكي لبنيه رسول كوي في عين الربا عين الربا ويعني اللي بالله أقول له بس ساعة وصبعت ساعة لبعد باتم خلاص عدوين عين الربا ورسول الله عليه الصلاة والسلام والسلاس يعني والله هذا شيء مثل سبيب سدي وكلمتين نرجي الذهب ذهب لقيه سنين هو حق ميزان ولا يد ذهب كل ميزان يلا مثلا ذهب مركو يهاي كونتون جرام الكل بدل نسيب ذهب كلا وين كونتون جرام نغضاو ورسل كلام كي وين السنة كي بما كي شبنا كي أن شبناين يعني وإن إسلاك هذا وإن لك البدني هذيك البطان وحق لي سمحي ربا الفضل والربا ويان واحد على الدهب وقمه في الاسكين سنعي الدهب لياشا خلال دمر قوي خلال الدهب كي قبل دلنايا واحد لقيا على الدهب عصب إن يكون بدلاته الدهب حياك سمع مثلا مثلا واحد قيني سلباتان قرام والدهب إيه الدهب اللي لتريا دهب مقا مستعمل من عسوب يوجد بدلين قال الله بس يضل بلو وضعك كفا إن اللباتين كان قرام ويوجد بدلو مثلا تدويت وان قرام وإذا هو وحي سوى قيمة دقميان تدويت وان قرام كانوا دقميان اللباتين كان قرام هاي قيمة هم قلعين يتمكن تدويت وان كابو سيني يصنع كي لباتين كابو قادنا يسكو بدشين زيادة ما كميشي كوشفتا زيادة كوشفتا وغيبه ويان ربنا إن سلكتا للدوني اللباتين كان قرام وإن اللباتين كان لسيا وحكالب على مثلا دهب شوان بلكين يا ده وكي شوان أبو قوان يسوع ميت كانوا كل أبو سين يا لكن حكم درا يسوع لعب مقدار يقال وزيد لكن هو شبيه هاي أنا قوان يا أبو كن قوة مثلا سنة لعب هن زيد أنت هزول لعب زيد بحين سنة لعب هذا زيد كي قتل الربا ويان ما هم هنا قنصا إن كل إيبيو شوان لعب هو تريوسيو ويجي كده ما يكون درس تو دلوقتي كيوس قرصو خاص اللي قبل داري لكنه كان قاط ولكن ما كان يوجد بالله أصلا إنتي أنا لكن العجز يلا وكقاط حرام وهرب ويان ما كان الله بشيء أو كسب أو إسكو جنسي أو إسكو إيبيو وحق ليس هرب الفضل هدي أي كلبتان أسوأ قم هرب الله هو هرب النصيع هرب النصيع هذا لا يدهلا وحق شاء لولا شيء سكتشين سيجمرك أماه نقطة كم النساء لرني الواحد لولا شيء سكتشين سجها وحلا جاي لرني أنا كربتان صما أبي كربتان كم أنا يوم ربا الفضل ويسلك هذا لولا شيء سكتشين ويسلك هنا ما كربنا أماه بيجلين خيبة جلسة هنا خيبة جلسة حلا هلا خيبة النساء مرك أماه بشر كم النساء لرني تسوان لولا شيء أو كلا جنسية أو ربوية مثل لا رشي أو كلا جنسية أو ربوية مثل لا يهاي وعند عكا فلا رشي أو كلا جنسية ربوية نكلي كوائي لو منشي أشياء الربوة يا قشو والدهب كيف الضدي يكون يقول لها ليشي لا رشي أو كلا جنسية أو لا يسكو إيبسودو أو ربوية وحق ليسا ربا النصيعة بارما من خلبتان أفو نخلص المكة أماه بلان من خلبتان ما لكن بدن كران لكن أماه ذا الجلال مين وحويان ذهب والربو خلوا قشة شو بدينا والربو لباس مثل السكوب بدلني لو رجل السكوب بدلني يحاول شرط ما ورد جاياه إني أماه جل حقي كلا بدن عشها ويكلا بدن كران ويذهب وكت على سين محي شو بدي ذهب وقال مثلا ذهب كنت بدي اللي هو بدلني أو في ظل ده وقلوب الدلني يعني وي كلا قاسمان كرامة وي كلا بضان كرامة لكن وحلق يلاني إنا أمه بشه حرص ماني مكا حكى ربطان لكن إن فلك لقاوني كان انتصار سنة كان انتصار سنة أمه يلاني يلاني هذه أمه أي قشو كما قلت قشو على راحبة النسيئة مفروض النسيئة من حي قشي لا ما يلا صلاح لا ما دي شيء إيس كوشين سياها إيس لك هالي إيه لكن أمه أي قشي خلال النسيئة خلال النسيئة لرمي فصوامي صلاح لما شيء أو كل جنسية أو لما هو هو ذلك شو وجبوية أو لسكوب بده شيء أو أماه قرينا هو جل سيدنا ولا يهرب النسيا مثلا واحد بنعبا يدو هو سيك شو تسأل قرادنا كم مثلا حق العنت وكله ده بفضل والله لما هو ما نعطيه والله لعبت عادي جا مثلا لو جالس قرنا صرف كي صرف كي هو كنا عبيد سجل سيدنا صرف هذا لسكوب بده لما والله عليه وسكوب ميت أح لا والله عليه وسكوب ميت هذا لسكوب بدهني وضوا و والعكس منه والعكس إنه يمكن لا ينفع أيام مت أيام ولا بدو بتسكب الدلائس واحد على مثلاً تمتمك شيرين إيش عشان تشيرين تمتمك شيرين يلا بعطيك شيرين ده ما هيك أنا ما تو لا ما قعد إن بلغ يبينه كانوا إلا بقول كم شيرين ما وكم شيرين وزي ما قلت أنا أصلاً عشان تبغول يجوا بدل وما دام العكس إنه فربان صار لغيره يبين سبع الواقع يعني وحبوكم بوصلنا يلا بقول كم أتنو كان يا وينا شوشن بقول أتنو قالني لما تناه كي بقول كل لوجع اللي هاي سجع يا واحد يا واحد منكم البص كان سياحكم بسنيه ميكو بده محلكم بده شنو والله عاد إسكوتشينسيا صح سو كرتشينس وإسكوتشينس حلو جاني مكة إلى سلاطات إيه كلام بارك صح ورهيبين واحد عايز لعبتي ممكن إسكوب بده لنا يينك كلام بارك لا والله عادي ولا إسكوب بده لنا لكن ممكن لو بيلعب كده دوين يهين الكلام قال الثانية سواء معروفة لعبت دولار كاي لعبت إنه يكل الدنيا بقول كي دولار يبقى لكم بودي ما يأكل فرقة مكا يسكب الدنيا اللي ولا عشان إيه كل التشينس يا اللي ولا عليه كل الدواني وحلو بينا يا إني أماه كل هذا أماه كشو وربا ربا ربا الناس يجلس بقول كي ما بودي هو أنا لعبت يا دوب بدرس الدعات كسار تصل فرقة أنا أماه لم يجلسني بقول شو بدي بتجي عشان لو خصوصا مقالة سياحية بران كفاية دوناي ماي أما بريني صوت دونا ماي إمكانك كفاية دوناي لعبت كي ممكن كلام كهاي واحد اللي حلا بقول يكون دولار يجيب بدل وحنا بخصوص كوري بريك على فرق سنة يعني ماي ممنوع هي من النصيعة هي مقالة سماحة حسنا كده بس لبنا ما وعدي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحاديث صوصعتنا وآيت المامسة ربا النسية ربا الفضل ربا الصدحاب وحالة إذا هذا ربا القرض أم ربا الديون بنشيله ربا الديون وأنت الجاهل باستعمال شرين وأنا تهل علم وعيد القرآن في السنة وحل الله البيع وحرم الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وداروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا مكا ربا دي جاهلي وحي هاي قف كيف بين سيني مدو وقبرين مددي ملكي قابل مددي ملكي قابل ايا وصورنا لعبتي السيمة وصورنا لعبتي ما هي مدكة اللي قدر وصورنا ايا مدكة اصلا فقدر ايا مثلا بالإطمان فقدر ايا لعبتي انا يكون فرس مثلا لو تكون شلدو اماهي بالبوقتي بشي ما كيه دماتي ايو مثلا لعبتي اسكب الحيو ويما انا يقول لعبتي ما هي يكور بي يقول له كوكور بي لعبتي يكون فرس لو تكون باهي بالبان فقدر ايا وحلو ينبشاد بدي وحليك انهشان لعبتك حتى بيلك يوكسي درستي شكلك هو بيرس طب بيجي يقول لي درس كده شكلك هو سي بيرس بس انا مسكر الله تعالى ده هو انا يا واي حي وكو كردني مدني لكن ايزي يعني لعبتها لكن كل وحيد ده كنت نفس علم وخاين كل شيء انا لو صبر واحد زدني انظر ايزي يعني لعبت وانكسر يعني ايزي يعني تاسو حل الله ربا الديون وانا معنى الله سبحانه وتعالى انا ربا الجاهلين وحل الله البيع وحرم الربا. وفي جهل استعمال شرين الشرع والحرم. مكا تاسوا هذا القرض يقول تاهم لم يتهايا وحفير دون تهايون ما بروفة يا شرطية تاهر مو شرطين بلا سعنسا كمان اللي بديون كلا الله شرط ما نسعني وقت وقت ملك الضماطون بكو زيادة مثلا سيد بنجيلة قاعدة من استعمالان لعبوا كمان هنا يا لعبوا كمان هي مدر وقوان يا مدد هذا بكتيني ويدي وحل قولي مدد هذا بكتيني ويدي مدد الله وقود رأيوه وحنا قاعدة سعين لعبوا لكو زيادة إما أن المدد هذا كو بحسيد إما إن العرض الجزئي هذا، أكا ندين لك الدم قد عدي، وحنا قلنا سئن العرض الجدار، وهذا صار العرض زايد كذي، والربا والربا والعين والربا، ثم القرض هو أخير دون تهاي، فإذا الشرطية نبقى كل ما نيا وقومنا العرض ما، نقصوا من سوايا هاي، إما زين قام هاي أنت، مدته زين سمدلا، بقى خمسة قام هنا يا، لكن وين فإذا سقط، فإذا مشروطة وشرطية فإذا سو. تقولت والله باطمات إيسارس لا تنقل هنا كأنتو أماهيو يمدروا قوانايا تقولت والله باطمات وكيني زايد تقولت والله باطمات زايد مصاري وربا القرض كل قرض جرى نفعا فهو ربا أماه كستا والنفع سوتشي دا وربا ويان كان ربا القرض والله بكان ربا ربا الديون كان ربا القرض هو يسكو إيمانا يا أمام لكن ما يربا يكون كلا فرقيا ولماذا لاجه يكون كلا فرقيا حوالا قرضي فائدة مشروطة وحلا صعدت فائدة شرطية تنكرنا من قفوه مدون بلا يزيدني عن ذلك إيه زيادة وانتاسو دياي مدفع لحبوبة يمدين عن فوق قفتي مكوكين ويدي وحاولنا السنة يا قفك مكاتب كيه وأضن ما بقي عليه شيء ولو قل قفك المكاتبية العقل مقرية ليديس حور أضن كي وأضن إلا أنت يروا قد ما يسوي ديبي ولا هوا يراقبه وشي قد ما يمركه وديبه مركه وحو نقن يا حرب نقن وعكله حديث كلو سنه يا وباو كو كان شيخو ان كل شرط فاسد شرط كاستو فاسدا انه لا صح انه نسعني شرط كاستو فاسده مت سعون يا محمد لازم ينا ما ويخو كلاسن يا كتاب الهي كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولا هنا وح اسكله قفكي وحري با اسكله وعقلنا الصينية أكبر خطبتين أيوه إذا كنت رجعين أيوه إن أمرك الحمد إلهي وكبر أبوه ووحف حمد الله وأثنى عليه إنه إلهي حمديه تبيتنا وحويان إلهي وأمانه ولي ما دو أما بعد شو رسولك مني عليه الصلاة والسلام واي وعقل عزيزك الصينية قفكم مركو حلوه إن كريم سلوك الاستعمالي قول رسولك استعمالي صيغة التعميم ما بال رجال دوج تدقر انكو معوية هاي شروط بقية كتاب كلاها انكسوني مركا رسولك عليه الصلاة والسلام قول حسن قول انشري مركا مثلا دفق وحسنيان وكلا ما بال أقوام ما بال رجال تنسو انشري ما بال أناس يعني تدقر انكو معوية هاي اما رك انكو معوية هاي عينكا يا عينكا أرانايا اما عينكا يا عينكا سمينايا وعمي مثل ما كان سجارة قفوم مجعبج لكن مصلحته ذي كان سطح إن سجارة الله مجعابه ويبنات ما الدليل حاول دليله حديثي أفتان أنت يا معاذ نبوي من رسول معاذ كاش كتوي رسولك إلى هاي معاذ تقول أفتان أنت يا معاذ معاذ ما فتان بعث أبوه وعقلوا دليله إنك وحويان إن رسول كله ويبها من فلايا فيك إنك امرؤ فيك جاهلية خسرت جاهلية كويترت عيرته بأمي هو يدي بقى عيبه نبوه هو يدي بقى عيبه يده هو يده بمدو كويلان كلايا يون كويل هذا مدو هذا نذكر به الحديث ما كان صحيح كويتري خارب بسري ما قال رسولك عليه الصلاة والسلام فيك جاهلية مركا ويبنانته يعني ما كان مستحضر كان صدقه قار كان النوم قاعد لكن سلوكه تعميمك إذا رسولك واستعمال صلى الله عليه وسلم واي وعلى الشيخ رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له أنه كان يسير على جمل له أو لي هيب كسعدي فأعيا وداني يعني أورك وداني أورك وبسعن بواي فأراد وحو ضاني أن يسيبه إنو سكاكتحبه ونفولنبا إنو أورك سكسي دايو سكاكتحبه فأراد وحو ضاني أن يسيبه إنو سي دايو أو كتحبه ما دام سعن بالله سفرنا والبشرة فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لي سوق عري فدعا لي وإدعي وضربه نفكين وقرعي فسار واسع سير صعب لم يسر مثله إساق أوكل ونسعنين صعب لم يسر مثله قط إساق أوكل ونولي سعنين بصعب ثم قال أحولي بعنيه يئيبي بأوقية وقيد يسي فقلت لا أنكر مايا قال ثم قال بعنيه ديتنو حولي يئيبي فبعته بأوقية انت من كسي واستثنيت حملانه وحن كسر ريبي واستثنيت وحن كسر ريبي حملانه إلى أهلي أهل كيينو يقال يرهير كيينو يقارسيه بكسر ريبي سفر بالبوش رموكت وان كائبي انت عشقتنا وان كاسي لكن وحا شرطي انو يقارسيه الكي غير كي وشرط صحيح عام شو شرط فاسد وشرط صحيح يا وشرط صحيح احد المتعاقدين بردقي وكي يفسدين مثل ايبيه ايبيه بردقي وحونا قردقي شيئا لك لإيبسدي نفع مباح او كتر انو بحيو ايبيوه ايبسدوه ودعوه من كائبيه داوانكو انتفاعي ويلا هير كيكو قاري نفع مباحة وكتر فنقدني ثمنه العكتي سيو نقدي ودي ثم رج ساسا واستثنيت حملانه الى اهل اهل كيكين وركاين وكتر عيان كسر حيوة فلما بلغت مركي انسو قاري خيركي اتيته بالجمل او ركبانو كاني فنقدني ثمنه لعكتي سيو يديني نقدي بيوسي او ركبو كاني اسم لعكتي بودي ثم رجعت والنظر فأرسل في إثري راد كيقبو كسوة دبادلي سأل الله قد يبقى كسوة دبادلي فقال وحل أتراني موحد ياركتا ما كستك لآخذ جمالك إنا كالبر برتمي إنا قاتو أو كذا مما كسد حويا المكالمة في البيع لطلب النقص من الثمن وحل قد حل إيبك وحي قد لعبت بري قرهي بالا ورمي يقن سقان مو ما كسد وكان وكان سقان حنا غرسان الدواب قرقرتا كوه سما يعني العقد وحي قد دابو مكو حلك اليوسني العقد ترى انتا سكاسي مين تاو حكدا تاسو ايا فكا مو عبارك تا ما كستك لآخذ جمالك انا كو قرقرتا ميسين او كاقو قاطو خذ جمالك او ركاق قاضو ودراهمك يلعقت هذا فهو لك هذا اسكاله ديال سنين من رسول عليه الصلاة والسلام بيت السلسة يعني هو يا كجابر بن عبد الله رضي الله عنه أورك ساس أورك مع فلي أورك سين النورا ساس فلي يا أورك سين النورا إلا وقت يجي عمر الخطاب سين النورا مركا هرتبان خوفوك هاني واستثنيت حملانه إلى أهلي شرط قال صديق أنا شرط إنه صحيح يبغى تصني شرط إنه صحيح يعني شرط قال لقى مركون خلافين كتاب كلا يسنه عقد يقول حك إنسان ين عن خلافين شرط قال صحيح إلا هو فينا واجب مثلا وعديث كنا تصني جواز بيع وشراء الدابة التي يركبها الإنسان شيء قف مشانينه يبين قف منه شرطي كرا شرط صحيح أودي كرا شيء قل لك الإبسدي نكون عقد يجون خلافه وعقل عزيز كم وقتها رسولك عليه الصلاة والسلام سفر كل سفر كل لسعودي دوا كورحي مسك سعودي ما هكى رأيها هرا حلي فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله بيسوق عري أو كبر لا جواي ذلك بالسعودية برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت تفقه بسمي أحواشي تفكي لسعودي أيو إمامك يا أميرك وعيدا كيسي يضبك حاجه إن كده وإيه جاء والب كي حنوسين كي هري كي دابد تفهماتي كي يعني وافيرنا يا مرك أحواله ضد كل صعبة مرك تفقد بقصمني مرك إنه تفقد قصمي وباره وأحواله ضد أقولا هذا يا أبونا يسنتها وعقل عز كم قطع رسولك عليه الصلاة والسلام معجزة معجزين كيسي كمذا أو كيسي عبواي أيا ورسولك وحويان وقول كلفتي مركا قيدي رعاضي وكلفتي نوالي قلبو كلفتي أوركي وحو السعودية السعود دون السعونين ده مركا هو السعود دون السعون تشرين أيو سعودي يعني ددكي ونبوه كديري هو معجزة كمين المعجزين كرسولك عليه الصلاة والسلام وأنا ودعي أصحابي وعقل حديث كنا تسنى يا إنه يجب هذا مشروع يعني أنت كيف سلي وهذا نسي وهيبي يبهام بوسي واي حديث كهرة بريرة وحكى لأعطين فوائد يعني مارتي مد كوع يرت المانو حويا رسولك عليه الصلاة والسلام ما وحويا ذكر يصدقه حرام بيكاه سجل يدمركي سبب كعلم الوحيد عليهم ضدك ورسول دمركي سكوي ضدك حريين ذكاد ويقو حديث صدقه ده حرام وبرد وصدقه الله كيني مكان تقول بصدق الرسول كبو حركة درقية وطاق سارة دبتنا كاسو حيولي حويان انتهالك انتمت على الله وصدق درقية الكي انتاق سارنا مكان سبح الولي درقا بريرا ايا حويان هل بو صدقه استوي سلحيا لها لها صدقة ولنا منها هدية أنا جا هدية بينهم واي عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وادي أن يبيع حاضر لبادي إن حاضر شغل ربادي حيي ولا تناجشوا نجس هلمين نجس محوها إنه زيادة محي عربتي من لا يريد شر قف أندرون يفسده أي ضل قف كي لابد قف يفسده يبكون ضل عيا سقولنا مدرون يفسده ولا يبيع الرجل يكون يبين على بيع أخيه ولا لك يبكي سن يبين وتنام محي سكيري ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا لك جد فريسي سنة وجد فريس الماي تبدو وجد فريستين ورا الكا أدونا هو جيد فريسني إلا مو كو قلانا يو أما ماشي وكبحي ولا تسأل المرأة تقبل ييني ويديسني طلاق أختها ولا شيء لنفره واختها وأختها في الإسلام واختها في النسب معها ولا ما تعينك ردا لما قفوا ولا بدبرة ولا لا لما ودي قوسنك ولا تسأل المرأة تقبل ييني ويديسني طلاق أختها ولا شيء لنفره لتكفى ما في إنائها ويل كذا وحا كتير سيسقوف الرسول waa waxa loo gala jeeda weelka si iskuul biyo iskuul shubsato wixii weelkeeda ku jiray inuu shubsato waxa loo gala jeeda nafaqadi yibil huusin jiray gabadha hore sayid oo qaadato mu'aasharadi iyo muamaladi oo gabadha hore la muamala jiray in ayadu qaadato wixii gabadha hore ay lahan jirtay in ayadu la wada wareegto dhamaantii yani taas baa loo gala jeeda ee kaliya ma aha weelka uu in la wareegto wa marka taasi wala tasal mar kala qofti ah li takfa ma fi inaaya wixii weelkeeda ku jiray وخي من المرقب علي هاي حديثنا هو كسو قال يا باب وحويان إيمي ظاهرين بود ويروحوا شرط شروطي باع يقول لي يو كتاب كان أقول تاي أما باب كان شروطي باع نحن مجد باب الرحيم الله سبحانه بلا وإنها صلى الله عليه محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله باب الربا والصرف وحباوي هاي ربضة يباوي هاي يصرف كي ربضة وحل إلى هذا لغة الزيادة ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت ما marka ribadu sharci ahaan ahlu cilmigu tacaariif kala didoon bay ku qaybi iyo markaas ku tacriifiyeen. khulaasadeeduna waxa weeyaan uun ribadu waxay u qaybsantaa saddex qaybood. inta aynaan qaybaheeda gelin, haddaan yar tilmaano tacriifku ku tacriifiyey maaragtay ibnu muraqin raximahu llah wuxuu yihi xadduhu fi sharci أنه اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد. وحو مدعوية هاي الرباض لبا الشيء أولي يسكب الدلنيو لبا الشيء أو قدارة أولي يسكب الدلنيو وآل لقرين لبا ذا الشيء إن يسكب ليقيهين ويسكمديهين ولبا الشيء أولي يسكب الدلنيو oo gaar ah oo aan la garanaynin inay isleeg yihiin micyaarkii sharcigu u dhigay waqtiga shaygaa la kala qaadanay ama waqtigaa shaygaa la kala iibsanay. marka kulli waxaa lagu ogaan karaa maaragtay marka tamfiic marka aqsaamta la sameeyo ee la qaybiyo. ribadu waa xaaraan bilkitaab sunna والإجماع. كتاب القرآن كهو حاود دليلة وحل الله البيع وحرم الربا. إله البيع وحلالي ربا دين وحرم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شيء إلهي حرب وإعلامي في ولا شرته سنها أحاديث فربما بقصارت وحكم إذا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام وشيء اجتنبوا السبع الموبقات تدبوا حلقها لك كرد أرادوا رسولك عليه الصلاة والسلام تدبوا ذي بطيرية وحكم إذا هذا الربا يا كم إذا أكو أكل الربا ribada oo la cuno waxay ka mid tahay waxyaabaha la isku halaagayo ee keensanaya inuu qofku halaagsamo. waxaa kale rasuulku nacday calayhi salaatu wasalaam ka ribada cunay aakila riba wahuu kilahu. marka xadiid fara badan ba ku saaroto tilmaamaysa inay xaaraan tahay ribadii ummaduna waa ku ijmacday filjumla. ribadu waxay u qaybsantaa laba qaybood. ahlu cilmi qaar ka mid waxay ka dhigeen saddex qaybood, qolo kale waxay ka dhigeen afar qaybood, laakiin way isku soo urursaa un riba waxaa la dhahdaa riba alfadl, midna waxaa la dhahaa riba alnasiya, midna waxaa riba duyuun ayaa la yidhahdaa. qolada tawrad ku darta waxay ku dareen riba alqarb. riba alfadli waxa weeyaan waa laba shay oo isku jinsiya oo la isku iibsado waxaa gelaysa ribo. ribada la yidhaahdo riba alfadli waxaana lagaga badbaadaya oo lagaga ilaalin karaa laba shay. waana axaadiisa inoo sheegi doontee in labadan shay laisku iibsanayaa isleekaadaan, sida oo kalena majliskii caqdiga lagu kala qaato yadan biyad ay noqoto. laba shay oo kasta oo isku jinsiya xagga jinsiga yani isku mid ah waa dahab, dahab lagu iibsanayo, fido, fido lagu iibsanayo, bur, bur lagu iibsanayo, haad, haad lagu iibsanayo, timir, timir lagu iibsanayo, milix, milix lagu iibsanayo. yacni waxa weeyaan waa laba shay oo kasta oo isku jinsiya. marka dahab, dahab lagu iibsanayo waa laba shay isku jinsiya weeyaan. marka fido, fido lagu iibsanayo waa laba shay isku jinsiya weey. marka timir, timir lagu iibsanayo waa laba shay isku jinsiya. marka marka laba shay oo isku jinsiya la isku iibsanayo waxaa gelaysa ribada la yidhaahdo riba alfadli. haddii ay kala bataan, haddii ay kala bataan, haddii kala bataan waxaa gelaysa ربا الفضل بجلس وحال الدنيا نسلك هذا مركب الذهب ذهب لقيب سني وين نسلك هذا مركب في الضف الضف لقيب سني وين نسلك هذا أنت وحنا دار إن مركب لك حلقاته عين أمهجل مركب ربا الفضل وحال قبض بادي الله بشي مركب له حرام كو إن الله بشي نسلك هذا وين كل بدنين إياه إن أنا أمهجل ووقت جاء قعمت لك حلقاته والله بدي قف لي وحكي لقيب سني إنه نمذنا كي وهي أمه جلنين أمرك وحوي ماشي اللي جوه الشيء لو خلقته لا بلا شرط مرك له هلا خبرة ولا قبض بعد خبر الفضل الله يرحمه خبرة ولا قبض بعد هدي أي كلفتان لا بلا شيء اللي سقيه سنة يا واحد جلس خبرة سالي وحوي تمرت من حديث هنا ما ضن إن شاء الله تعالى حديث كمرك بلال رسولك عليه الصلاة والسلام تمر في عبو كان markaasoo timirtii buu weydiyay markaasoo wuxuu ku wadi timirta waxa ku soo badashay saac laba saac oo timirtii aan wanaagsanayna iyo waxa ku soo badashay hal saac oo tan yani way kala bedeen timir waan fiicnayn buu soo qaaday ilaan shaygan jinsigani wuxuu shamlisanaya anwaac kala duwan oo keedi fiicnaa laho keedi xumaa laho keedi dhadhaad ka laho anwaac fara badan timirta iyadaba anwaac badan laakiin jinsiga timirta ii wadaagaya تمر آفعينين بوساقة ذي لبصاع بوساقة ذي سوقي مكاني نين تمر في عنها يمكن قبدش لبصاع لبدي ساع بيسقسي يسقون هل ساعة تفعني بوسي إنك محل سقي بسدي لبصاع إسكوتشينسي صما تمر بالقوي بسدي تمر شرط جوا محي ما خلا بصاع إسكوتشينسي لسقي بسنا يو إنا إسلاك هذا صما يمكن مسلاقي يا اسم الله ذيك اللي بديه رسول كوي بالعين عين الربا آه عين الربا وي يعني وين اللي بالله مطي هل تقول له بس ساعة ساعة نصب بعد ساعة لبعد بعد تم خلاص صعدوي عين الربا برسول الله عليه الصلاة والسلام والسلاس يعني والله بدأ شيء مثل سقيب سدي وين كلامته مركي الذهب ذهب لقوي بسنين واحد ميزان كل جاية ذهب كل ميزان يعلن مثلا ذهب مركي هاي كونتن غرام أتكون بدلنا نسي ذهب كله وين كونتن غرام نقدام وين سلك هذا كي ونكسنا كي حما كي شبنا كي أن شبنين يعني وإن إسلاك هذا وإن لك لبدنين هذيك لبطان وحق لي سمحي ربا الفضل والربا ويان واحد على الدهب وكما كل سكيب سنين الدهب لي أشرف على دمر قيوت الآن الدهب كي قبد لنا واحد لقيا بالدهب عصب إنه كبد لنا الدهب هاي أكسن مثلا مثلا واحد جينا سلباتان قرام والدهب أي الدهب اللي لتقيا ده عمرك هو مستعمل من عصب موجود بدلية قال لبص يض لبص وضعي كتا إن ولباتن كان جرام وجو بدلو مثلاً تضوي ثمان جرام وإذا هذا واحد سوق قيمة دقيقة مين تضوي ثمان جرام وكانوا دقيقة مين لباتن كان جرام هاي قيمة هم خلاها ده ثنا كان تضوي ثمان كابو سيني سنة كيلو لباتن كابو قادني يسكو بدشين زيادة ما كان مشي كشفتها زيادة كشفتها وهرب ويان مبنام إن سلكتها للدنيا لباتن كان جرام وإن لباتن كود السيا waxaa kale dhacda mesela dahab jaban ba la keenaya dahabkii jabanaa buu qaadanaya isagu mid kano kale abuu siinaya laakiin wuxuu ku daraysaa lacag buu ka qaadaya kale oo zayd laakiin wuu jaban yahay anaa qaadanaya abuu kan qaado waa samaysanaya lacag keen zayd intaas uu lacag zayd bixin samarka lacagta zayd ka qaato waa riba weeyaan marka maxay noqonaysaa in kan la iibiyo jaban lacagta uu tiriyo siiyo wixii ka dhiman ay ku darsato dabeytan ay keebsato qoso saas la gaba badbaaday laakiin uu kan qaato dabeytan mid kale ugu bedelo oo isla intii una laakiin lacag ziyada uu ka qaado haram waribu weeyaan marka laba shay oo kasto oo isku jinsiyo oo la isku iibiyo waxa galaysa ribal fadli hadii ay kala bataan taas waa qof ribadan nabaad waa riban nasiya ribada nasiyada la yidhaahdaa waxay gashaa labadaa shay isku jinsiga markay amaah noqoto riba nasiya la oranay ee waxay labadaa shay isku jinsiga aha waxa laga ilaalinayaa inay kala bataan soo ma haday kala bataan waxay noqonayaan riba alfadl way isleekaadeen labadaa shay isku jinsiga way isleegihiina ma kala badna amaah bay galeen riba galaysayna ribada galaysa waxay ilaahdaa riba an nasiya markay amaah gasho riba nasiya la oranay تسوان لبا شيء او كلا جيسيو او ريبا ويا marka leey laba shay oo kala jinsiya oo ribu weyn marka la leeyahay waxa dhici karta laba shay oo kala jinsiya ribu bay ina gelin kuwa ayaga looma jeedo ashaada ribada ay gasho waa dahab kii fiddadii iyo kuwiiga la haleeshiyey laba shay oo kala jinsiya oo la isku iibsado oo ribo wiya waxa gelaysaa riba nasiya goorma markay kala bataan markay amaha galaan markay kala bataan maaha way kala badan karaan laakiin amaha baa laga laalanaya waxa weeyaan dahab waa ribowi riba gasha fidadiina waa ribowi labadaas marka laisku bedelanay labada marka laisku bedelanaya hal shardiba loo dhigaya inanay amaha gelin xaggii kala badnaashaha way kala badan karaan waayo dahab uu ka qaalisay maxay fidadi dahab kuwa qaali marka dahabkan fidada lagu bedelanayo ama fidada dahabka lagu bedelanayo yani way kala qaalisnaan karaan oo way kala badan karaan laakiin waxaa laga yeelanaya inay amaha gasho maxaa la samaynaya marka ha kala bataan laakiin imika la kala qaadanaya kan intii salasin dana kan intii salasinaya amaha waa laga yeelanaya haddii amaah ay gasho ribada gasho waxaa dhahdaa riba annasiya marka ribada nasiya maxay gashay laba meelood soma labadii shay ee isku jinsiga ahaa ee isleekaaday ee laakiin amahaday gashay riba nasiya riba nasiya la odhanaya taas waa mid soma laba shay oo kala jinsiya oo labaduu ribada ay gasho oo ribo wiya oo la isku bedeshay oo amaah garayna riba gelisa iyadana oo la yidhaha riba nasiya marka labada dhinacba iyadu ribadaas ay gashay tusaale kale haddana kan maalan xagga lacagta oo kale dahabkii fidada waa labadaba waa maaragtay waa lacag lacagtan caadiga marka looga qaas qaadan sarifkii sarifkii ribada dhinacba kasoo gelisa iyadana sarifka haddaa la isku bedelan laba lacagiyo isku mid ah laba lacagiyo isku mid haddaa la isku bedelanayo waad waa lacag isku miduna waa lacagtiina imika laanta ayaa mid iyada la midu mid ku bedelanaysa waxa dhacda maala tobankii shilin iyo shashantii shilin tobankii shilin iyo labaatankii shilin dema hagaagsana maanta oo lama qaato nin baa laga yaba inuu keeno ilaa boqol kun oo shilin oo toban shilina dana wuxuu ku odhanaya tan shashanta boqol iyo ku bedel maadaama lacagtan ay farabaanta oo laga yaaba inaan si fiican loo qaadanin waxbuu ka goosanaya marka boqol kun oo tanuu keenayaa waaweyna shashan boqol oo tan uu qaadanaya dabeetana halkii boqol kun loogu celin lahaa isaga ayaa waxaa laga yaabaa toban kun uu goosta intana sagaashan kun kusiinaya muxuu isku bedel maxaa isku bedeshay marka waa lacag isku jinsiya soma sidoo kale jinsi waa isku jinsi maxaa la doonay marka inay salaakaato way kala badatay soma waa ribi wey waxaa dhacaysa lacagtii marka laisku bedelanayo inay kala badan karto laba lacagiyo waa la isku bedelanaya lakin marka labadii lacag way kala duwan yihiin way kala qaalisnaanayaan sida macruufka lacagta dollarka iyo lacagteena way kala duwan tahay boqolkii dollar lix boqolo kun buu dhigmaya wax ka fara badan marka marka laisku bedelanayo labadaa shay ee kala jinsiga ee labada lacagiyo way kala duwan waxaa la doonayaa inanay amaha gelin hadday amaha gasho waa ribo ribadii riba nasiya gelisa boqolkii marku kuu dhiibo ada lacagtii adigu bedelasa gacanta ka saarasa saasaa loo kala qaadanaya amaha lama gelinay boqolkii ugu dhiibtay waxaa tii waa kugu soo noqonaya siyahay barranka qaadan doonaay maya ama berriyi soo doono may imikaa la kala qaadanaya lacagtii baad u keentay laanta ahayd waxa tii lixdaa boqol kun dollar igu bedel waxaana rasuulku uuri berriyi kaale barran ku siinaya maya mamnuuc riba nasiya ayay noqonaysa marka taasina waa ribadaas labadaa nooc wax caddeeyey sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiida soo socotana waa ay tilmaamaysaa riba nasiya iyo riba alfadl ribada saddexaad waxaa la yidhaahdaa riba alqard ama riba duyuun baan ujeeda riba adduyuun waa inaytay jaahiligu isticmaali jireen waana ta ahlu cilmiga aayadda qur-aanka ku fasirna waa xala allahu albayca waxarama ariba ya ayuha aladiina aamanu ittaquu llaha wadaruu maa baqi min ariba in kuntum muminiin laa ta'kul ariba adcaafa mudaacafa marka ribadii jaahiliga waxay ahayd qofkii buu dayn siinaya mudduu qabanaya muddadii markay gaadho ayaa uu soo odhanaya lacagtiisii markaa soo odhana lacagtii mahaya muddo kale igu dar markaa soo odhanayaa muddadaasaan kugu darayaa masalan bil baan kugu darayaa lacagtiina way kugu kordhisa masalan labaatan kun oo shilin buu amaahiyey bil buu u qabtay bishii markii ay dhamaatay ayuu ahayd markaa in lacagtii iska bixiyo wiimana wuxuu lacagtii ma haye ii kordhi wuxuu leeyahy ku kordhiyey lacagtina kuu korodhay 20,000 bay ahayd bilban kugu daray waxa weeye bishaa dabadeed waxaad ii keenaysaa 25,000 haddaad bil kale kusii darsatid 5,000 kugu biirasa haddaad bil kale kusii darsatid 5,000 kusii biirasa waa sidaas ama si kale haddaa loo dhigo wuxuu odhanayaa waa yahay wuu ku kordhinayaa muddadii laakiin ii ziyaadi lacagtaas 20,000 waxay ku dar markaa soo celinaysa marka waxbay ku heshiinaa lagu soo daro waxaa la dhahaa zidnii andirka ii ziyaadi lacagta waan kaa sugayaa ii ziyaadi taas waxaa la hadlaa riba adduyuun waana macnaa waa ribada ugu xun weeyaan waana riba aljaahiliya waxala allahu albayca waxarama riba watii jaahiliya isticmaali jireen sharciguna waxarimo marka taas waa riba alqarduguna taasu mid lamid tahay oo waxay kaga duwan tahay uun marka horu faaido shardiya kaa hormu shardin mala soconta ribada riba duyuun kala dhahdo shardi maan la soconin waqtigii uu qaatay marka dhamaatun buu kugu ziyaadi maalan sida bangiyada qaar kalena isticmaalaan lacag buu kamaahinayaa lacagta u kamaahiyay mudda lagu qabanayaa muddada haddad ku keeni weydid waxa lagu leeyay muddada haddad ku keeni weydid muddada lagugu darayo waxay noqonaysaa in lacag lagu ziyaadiy imaa inaad muddada aad ku bixisid imaa in lacag lagugu ziyaadiy marka muddadii markii dib uga dhacdid waxay noqonaysaa in lacag lagugu daro oo hadhatoo lacaga zaa-id aad keentid waa riba waa riba wey caynu riba riba alqardigu waxay kaga yar duwan tahay faa-iida la shardiya nin baa ku imanaya wuxuu ka odhanay lacag amaahay markaaso odhanaysa waa yahay imisaan ku amaahaya intaa muddadaa ku keenaysa muddada 100,000 ku amaahinaya laakiin waa inaad faa-iida isaartaa faa-iida mashruuta oo shardiya faa-iida isagu 100,200 baad ii saarasa lacagtan aan ku amaahinaya marka intuu amaahiyo iyo muddona u qabanaya 100,200 waa keenay zaa-id 100,200 zaa-id buu saaraya waa riba alqard kullu qardin jara nafcan fahuwa riba amaah kasta oo nafci soo jiida waa riba weeyaan taana riba alqard baa lahaa marka ribadan riba duyuun kale riba alqardigu way isku imanayaan uun laakiin meel yar baad ii ku kala farqiyeen culimmadu meeshay ku kala farqiyeen waxa weeyaan qardigii faa-iida mashruuta waxaa la socota faa-iida shardiya tan kalena markuu qof ku yimaado buu leeyay zidnii andirka ii ziyaada waan kaa sugayaay muddo kale aan kugu daray muddadii aan ku qabtay marka ku keeni weyday